وهذا السؤال الخامس عشر. تقول السائلة: نحن في زمن الفتنة وبحاجة ماسة إلى نصائحكم، الرجاء إجابتي. عفوا شيخ. تفضل. نعم. ونحن بحاجة ماسة إلى نصائحكم، الرجاء إجابتي على سؤالي: هل يجوز خلع النقاب للظروف الأمنية التي نعيشها في، وذكرت اسم بلد عربي، للظروف الأمنية التي نعيشها في هذا البلد خوفا من ردة فعل الشارع والأمن؟ بارك الله فيكم. أقول يا بنتي، المسلمة مأمورة بالاستقرار في البيت، وأن لا تغادره إلا لما لا بد لها منه. فقري في بيتك، وبلغي خواتك مني السلام، وهذه النصيحة. فإذا احتاجت إحداكن إلى الخروج لشراء ما لا بد لها منه، ووصل الأمر إلى أن الأمن يؤذيها ويعتدي عليها، فاخلع النقاب. فهذه ضرورة. أما ردة فعل الشارع، انتقاد الناس، فما عليك منهم. نعم، لأنه كثير من بلدان المسلمين يستغربون حجاب المسلمة، لأنهم لم ينشأوا بين من يعلمونهم الحلال والحرام من كتب، من دواوين الإسلام، وإنما نشأوا على ما تهواه عقول العامة. فهم مع العامة، حتى من ينتسب، كثير من منتسبين العلم مع العامة، يحكمون العقل وأهواء العامة.